خرج في أخذ يعني نصيب أبوهم الذي كان أعطوه البيت والتبني أعطوه العم. شو؟ فيها أخوة لهم أخوهم كان والدهم كان أعطاه العم يعني وعمه ما ينفع له يعني وهبه له. ما شاء الله. طيب فالآن يعني الولد وراه يرجع لأبيه يعني لا يرجع لأبيه. هبه أن يرجع لأبيه معلوم لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة. هذه هبة مقبوضة لازم هبة الأولاد قلنا لا تصح ما مر علينا تو قريبا مر علينا يعني لو أن هذا الأخ وهب لأخيه هذا الابن لأنه لا ينجب فإن الهبة لا تصح ولا يكون ولدا له حتى لو تبناه لأن الله أبطل التبني أبدا. نعم أحمد.